الوحدة اللي انا فيها والحزن اللي عايش جوايا والناس اللي اتظلموا معايا وانا ياما بحاول انساكي وحياتي الفرحة اللي نسيها والهم اللي استولى علي والذكرى اللي بتوجع فيا هتلف الدنيا وهلقاكي وحياة أيامنا اللي أنا مش قادر أنساها ترجع من تاني